التكاليف المادية وعناء النفسي لتابعته هذه المبرراته. فنقول لهم من العلماء رحمه الله لما أجاز القتل البهيمة ماذا قال؟ إن أكل ذبحها إن أكل. فمعناه أن إذا لم تؤكل صار ذبحها ضربة من الفساد والآدمي لا يؤكل. فإذا الذبح كان متعلقا لإفادة الغير وأما العدد لآدم يذبح ويؤكل ما في الشريعة لا تجيب أكل الآدم. فإذا ثبت هذا فنقول أن هذا الفهم جاء أوره نقص من عدم النظر لغوابط الظلمات. وقال قال فإن أكله يعني إن كانت تؤكل وهذا قيد يدل على أنه لا يتزلحها إذا كانت منها لا يؤكل. فلو كانت عنده مثلا بهيمة لا تؤكل كالحمار أكرمكم الله لا يؤكل لها ففي هذه الحالة يقال له أنفق عليه أو بيعه أو أجه. لكان لا تستطيع هذا بيعه أو أجه لكن ما يؤمر بذبح الحمار أكرمكم الله لأنه لا يؤكل. قال رحمه الله تعالى باب الفضالة. إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الاختبارات وتستأنف إن شاء الله الدروس في أول ثلاثاء عقب الاختبار إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لدرس مكة يكون عندك جدة غدا إن شاء الله على ما هو عليه درس الحرم أيضا على ما هو عليه لكن هذا الأسبوع هو آخر الأسابيع إن شاء الله ونسأل الله أن لا يجعله آخر يعني. أسابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل ضرب البهائم بالإسراع في السباق أو المضي في الحرف والعمل أمر جائز؟ أسابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال رياضي هذا. على كل حال ضرب البهيمة لتسرع أجازه جمهور العلماء رحمه الله نصوص كتبين الجوال إذا وجدت حاجة. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب البهيمة وجاء في حديث جابر في الصحيحين قال كنت أسير على جمل فأعيا فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فنخسنا وفي رواية فضربها فسار سيرا حثيثا حتى إن جابر عجز عن إفتح جناح البعير وعلى من معجزاته صلوات الله وسلامه وبركاته عنه. فرواية فضربه ورواية نخصه بقضيه ولذلك رواية فضربه أشرت عند علماء العائشة رضي الله عنها إن مدينة من السلم ما ضرب فهينة ولا ضرب إلا في سبيل الله. وأجيب برواية فنخته بقضيبه لأنها مفسرة ورواية فضربه مجملة والقاعدة أن المجمل محمول على المبين المفسر. وضرب البهيمة بالإسراء يجوز عند الحاجة وبقدر الحاجة بشرط لا يكون تعذيبا لا يكون تعذيبا للبهيمة. ولذلك أجاز العلماء رحمه الله الضرب لكن شريطة لا يكون تعذيبا تعذيبا فهي إلى أسرعت وجاء يزيد في سرعتها يمكن تبدو الحادث. طيب في هذه الحالة لو ضربها عذبها من هذه غاية ما في البهيمة هذا. فإذا ضربها ازداد في تعذيبه أصبح عندها عذاب السير وعذاب الضرب في هذه الحالة يمنع. لكن لو كان عنده ضرب عنده أمر ومحتاج أن يسلم حاجة والبهيمة نزلت عليها السكينة وعطلت من صالحها احتاج إلى ضربها يضرب ما في ذلك لكن يضرب بالمعروف. الضرب مشروع بالمعروف يعني يضرب البهيمة بين أن يكون عن سبيل التعذيب. إذا يفصل إذا كان أضره سير البهيمة والبهيمة يعني متلكئة وإذا ضربت تفيد هي التي جنت على نفسها وبناء ذلك يجوز الضرب. أما إذا كانت تفيد سيرها وتقوم بمثل ما يقول واجبها وما عندها تقصير يكون ضربها ضرب من الأذية. الإضرار لا يجوز حقيقة تعذيب الحيوان

ماذا يفعل به؟ المصافحة فيها فضيلة المصافحة وأجر المصافحة ومعناها شرعي ولها أصل في السنة وتتحاك بها الخطايا، فهذا هو المنظري الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي وترك هذه الأمور التي الناس يحدثون أمورا في شرع الله عز وجل يجارون بها عادات وتقاليدهم. وانظر إلى الأمر العجيب الغريب، فلو جئت إلى قوم يمسكون بالأكتف ويعزون بالأكتف وقلت لهم لا تفعلوا هذا أنكروا عليه، فهذا يزيدها بدعة، لأن هذا التشبك بها والتمسك بها والإصرار عليها يجعلها كالسنة وكالآمر المعتقد فيه، وهذا ما يسميه العلماء بدلالة الحال، لأن التبديع إلى الله لا يأتي بدلالة الحال، وإن لم يقل أنا أعتقد أنها سنة، فهذا الإصرار وهذا الشرف يجدها عادة ويجدها وأنه لا يمكن أن يتركها، لا شك أنه يشدد في أمره. أما إذا كان واقفا مع أخيه على القبر توفي والده القريب فأراد أن يسميه أمسك بيده أو رأى أن الحزن قد شد به فشده، كأنه يذكر الله عز وجل يذكر الصبر عند المصيبة، فهذا الإنسان لا بأس به ولا حرج. بالله تعالى سابقا مع فضيلة الشيخ، هل ورد بين العلمين بهذه السنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحفظ شيئا صحيحا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بين العلمين قد اغفر وارحم وتجاوز عما فعل إنك أنت الأعز الأكرم، وهذا استحبه بعض العلماء رحمه الله لوروده عن السلف، وأشار إليه بعض العلماء رحمه الله في المناسك أدعي الصحابة رضي الله عليهم أدعي من جوامع الدعاء، وبعض وقته قد تكون في سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصفا هنا حفظ عن عبد الله بن مسعود، لذلك استحب بعض العلماء هذا الدعاء، وكذلك استحب بعضهم الدعاء على الصفا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه من دعائه اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد، اللهم كما رزقتني الاسلام فاسالك الا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه، هذا من أعظم الدعاء كان يقوله رضي الله عنه وأرضاه، وكان من دعائي بالسنة الصحيحة اللهم حببني إليه وحببني إلى ملائكتك وأنبيائك وإلى رسلك ورسلك وإلى خلقك، اللهم اجعلني من يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. أشار إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح المناسك خف خير علماء رحمه الله لورودي عن السلف، والصحابة هم خيار السلف الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه أجمعين. والله تعالى فضيلة الشيخ، لقد سألنا هل يجوز للمسافر القادم من مكة جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب وهو يعلم أنه سوف يصل إلى مكة قبل العشاء؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كنت في السفر وأردت أن تجمع بين الصلاتين وأنت راجع إلى المنزل فيشترط أن يدخل عليك وقت الثانية قبل وصولك إلى البلد الذي أنت فيه، فإذا كنت راجعا إلى مكة يشترط أن يؤذن عليك أذان العصر وأنت في السفر ولو قبل دخول مكة بدقائق، لأنه إذا أذن عليك الأذان وأنت في السفر وجبت عليك الصلاة ركعتين، أما إذا أذن عليك بعد دخولك لمكة فقد وجبت عليك أربعا وأنت قد صليت ركعتين. ومن هنا قرر العلماء والأئمة رحمهم الله أن شرط صحة الجمع جمع التقديم أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، فإذا لم يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية فإنه أذن لك أن تصلي الرباعية الأولى ركعتين ولم يؤذن لك بقصر الرباعية الثانية وهي العصر، ومن هنا لابد من دخول وقت الثانية والعذر معك، فإذا لم يدخل فإنه لا يصح الجمع، يجب عليك إعادة صلاة العصر على أصح قول العلماء رحمه الله ومذهب الجمهور. والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، هل يشترط التتابع في الصيام في الكفارة اليومية؟ في هذه المسألة قولان من العلماء، جمهور العلماء على أنه لا يشترط التتابع لأن

فالأصل في العام يبقى على عمومه وليس هناك ما يدل على التخصيص. وأما قول عليه السلام لا يسوق فيها شيء من كلام الناس إنما جاء في مواضع الذكر المخصوصة، لأن الحديث سورة السبب قطعية الدخول بالحكم، فهذا لا شك أنه هو الأصل وليس له علاقة بالدعاء. الدعاء له أصل آخر دل عليه، ولذلك يتعارض الأصل العام مع الأصل الخاص قدم. فقوله ثم يتخير من المسألة ما شاء جاء بيانا لأصل خاص وهو الدعاء، وأما قوله لا يصح بها شيء من كلام الناس جاء على سبيل العموم، فيقدم هذا الخاص الوارد في أصل المسألة وهي الدعاء لأمور الدنيا، وهو الأشبه والأرجح إن شاء الله أنه لا بأس به. ولكن من الحرمان أن الإنسان يدعو في الأماكن الفاضلة والأماكن التي ترجى فيها الإجابة، ومنها الدعاء دار الصلوات. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة، فأدبار الصلوات أماكن ترجى فيها الإجابة، يخصها الإنسان بالدعوات العظيمة وأن تكون همته للآخرة. ولذلك عتب الله على قوم دعوا بالدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، فالمنبغي أن الإنسان يصل همته بما هو أعظم، ولا مانع أن يسأل الله في الدنيا الحسنة. ولذلك نقول من المنبغي للمسلم أن يتخير بهذه الأماكن الفاضلة ما يناسبها من فضل الدعاء وجوامع الدعاء لخير الدين والدنيا والآخرة. والله تعالى أسابة الله فضيلة الشيخ، يقول السائل فاتتني بعض التكبيرات في الصلاة العلمية فوجدت الإمام في الدعاء، فكيف أتم الصلاة وهل صلاة الجنازة تكبر؟ أسابة هذه المسألة فيها وجهان من العلماء مشهوران. بعض العلماء يقول إذا دخلت مع الإمام فأنت بحاله، فإذا دخلت في تكبيرة الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت عنك الفاتحة، وإذا دخلت مع الإمام وهو يدعو تدعو وسقطت عنك الفاتحة والصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حيث الأصل أقوى، هذا القول أقوى. وبعضهم يقول إن صلاتك مع الإمام تعتبر فيها حالة، فتبدأ بقراءة الفاتحة ثم تصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو إن وسع بالتوسع التكبيرات الدعاء، وهذا مبني على قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلما عبر عليه الصلاة والسلام بقوله أتموا دل على أن صلاتك مع الإمام هي الأولى. إذا كانت صلاتك مع الإمام هي الأولى فالعلى أنك لا تتخير به، لأنك إذا أدركته في الركعة الأخيرة وهي أولى بالنسبة لك قرأت الفاتحة وسورة على هذا القول، تقرأ الفاتحة وسورة في الظهر. إذا أدركته والعشاء تقرأ الفاتحة وسورة، ولكن لا تجر من مكان المتابعة لأنه لا تجد المخالفة الظاهرة في القول والعمل. وبناء على ذلك الأمر مثل ما ذكرنا المذهب الذي يقول أنه تدخل بحال الإمام أشبه من حيث الأصل بقول عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، وبناء على ذلك دخل مع الإمام على حاله كان أشبه، فإن ترجح عنده القول الثاني ودخل بداية حاكم بأنه مبتدئ فدخل بقراءة الفاتحة ثم كبر تكبيرة الثانية المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فله وجهه، فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.